بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب كلمة الإخلاص تحقيقها ومعناها للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدورة العلمية التي تقيمها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف في نهاية شهر شوال لهذا العام 1442 هجرية. وقبل أن أعلق على كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كلمة الإخلاص، أعرف بابن رجب رحمه الله تعالى تعريفا مختصرا. ابن رجب رحمه الله هو الإمام العالم الزاهد أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ورجب لقب لجده عبد الرحمن، وجده اسمه عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي. قال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة: ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 706 هجرية، وقدم دمشق مع والده، وكان والده من الأئمة والعلماء الكبار. وابن رجب رحمه الله تعالى له مصنفات عديدة ومؤلفات مفيدة، منها شرح جامع الترمذي وشرح علل الترمذي والقواعد الفقهية في المذهب الحنبلي، وشرح البخاري أيضا من أوله إلى انتهى إلى كتاب الجنائز ولم يكمله، وسمى شرحه للبخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري. وله ذيل طبقات الحنابلة، بدأه من حيث انتهى ابن أبي يعلى في الطبقات، وهو شارح الأربعين النووية في الكتاب المشهور جامع العلوم والحكم، وله كتب ورسائل صغيرة عديدة، منها هذا الكتاب الذي سمي كلمة الإخلاص. قال عنه الشيخ إبراهيم بن مفلح رحمه الله: درس بحلقة الثلاثاء والمدرسة الحنبلية، وكان لا يعرف شيئا من أمور الناس، يعني أنه كان منشغل عن أحوال الناس والنظر في ما يتعلق بحياة الناس، يعني بمعنى أنه كان منشغل بالعلم ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات. وقال عنه السيوطي رحمه الله: كان بارعا في التفسير، يحفظ المتون ويعرف أسماء الرجال، وشارك في العربية كثير الإقبال على الاشتغال والمطالعة، لا يمل، يعني لا يمل من المطالعة والاشتغال في العلم، مشهورا بقوة الحفظ وعدم النسيان والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت له سمعة وصيت رحمه الله تعالى. توفي ابن رجب رحمه الله في دمشق سنة 795 هجرية. هذا ما يتعلق بترجمة هذا الإمام ابن رجب على سبيل الاختصار. أما الكتاب فعنوانه كلمة الإخلاص تحقيقها ومعناها، أو تحقيق معناها. وذكر بعض الدارسين أن الكتاب في أصله، يعني المخطوط، ليس له عنوان، وإنما هو عنوان مقترح من بعض ناسخي الرسالة وضعوا عليها هذا العنوان، وهو إذا كل من نظر في الكتاب يرى أنه متناسق مع هذا العنوان، وهو كلمة الإخلاص تحقيقها ومعناها، أو تحقيق معناها ونحو ذلك، لأن مضمون الكتاب هو يتعلق بالأحاديث الواردة بفضل لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله. الموضوع كله يتعلق بالأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله، معناها والمراد منها وكلام أهل العلم فيها، وترجيح ما رأى ابن رجب رحمه الله أنه راجح في معنى الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله، وأن من قالها دخل الجنة ونحو ذلك من الروايات، وكذلك في ذكر فضل هذه الكلمة، فضل هذه الكلمة ومكانتها من الدين. هذا مجمل ما في الكتاب. فالكتاب حوى موضوعان، الموضوع الأول حوى الكتاب موضوعين. الموضوع الأول هو معنى الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله، وأنها تحجب قائلها عن النار، أو أن قائلها لا يحجب عن الجنة. ذكر الروايات العديدة في هذا، وذكر ما كلام أهل العلم في معنى هذه الأحاديث، ورجح ما رأى رحمه الله أنه الراجح في ذلك. ثم في آخر الكتاب تحدث عن فضل كلمة التوحيد، تحدث عن فضل كلمة التوحيد. فإذا الكتاب يحوي هذا، يحوي الكتاب هذين الموضوعين، وهما معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وشروطها، والمعنى الثاني أو الموضوع الثاني هو فضل كلمة التوحيد. لذا من المناسب أن نبين قبل أن نبدأ في تعليق على كلامه المراد بكلمة الإخلاص. الإخلاص هو المقصود به لغة، هو تنقية الشيء وتهذيبه، فتقول خلص الماء من الكدر صفى، وخلص الشيء صفاه ونقاه من شوبه. فإذا الإخلاص هو تنقية الشيء بحيث يكون خالصا من كل الشوائب، لا يكون فيه شيء من الشوائب. والإخلاص في الشرع هو أداء العبادة يبتغي العبد فيها وجه الله عز وجل، أداء العبادة المشروعة يبتغي بها العبد وجه الله عز وجل، لا يريد بذلك إلا ثواب الله عز وجل. وقد جاء الأمر بالإخلاص في نصوص كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومقصود بن رجب رحمه الله تعالى بكلمة الإخلاص هو أو هي شهادة أن لا إله إلا الله، هذا مقصوده بكلمة الإخلاص. وقد أطلق هذا الوصف والاسم على الشهادتين أو على الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول، ثم استعبر أبو بكر وبكى، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية، لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا هذا الاسم على هذه الشهادة، وفسرها بأنها شهادة لا إله إلا الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقد روى أيضا الإمام أحمد بسنده عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا أحدثك ما هي، هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. فعمر رضي الله تعالى عنه فسر هنا في هذه الرواية من عند وهي عند الإمام أحمد أن المقصود بكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. بعد هذا نبدأ في كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ابتدأ ابن رجب كتابه بذكر المادة العلمية التي يريد ذكرها مباشرة، حتى بعض الكتاب ذكر أن الكتاب في أصله ليس فيه تقدمة، وربما فيه بسملة، لا استبعد، يعني أرى أن ذلك لا بد أن يكون، لكن المهم أن بدايته ليست على العادة التي يبدأ بها أهل العلم كتبهم، بحيث يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي وكذا. هذا خلا في بداية كتابه من هذا. قد يكون، يقول بعض أهل العلم أو بعض الدارسين، إن قد يكون ابن رجب رحمه الله تعالى أصل الكتاب هذا من ضمن مواعظه أو دروسه، وكتب أو كتبه هو بعد أو كتب له بعد. المهم أن بدايته ليست على العادة التي يكتب بها أهل العلم، بحيث يذكرون مقدمة تتضمن الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فابتدأها رحمه الله تعالى بقوله في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينادي معاذا، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. كان هذا هو أول حديث بدأه ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر في كلمة الإخلاص. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم، فيه بشارة عظمى لأهل الإسلام. ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بمنادات معاذ، مع أن معاذ كان رديفه على الرحل، بمعنى أنه كان أقرب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ناداه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهو يقول: يا معاذ، ومعاذ رضي الله تعالى عنه يقول: لبيك يا رسول الله وسعديك. هذا لا شك أنه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجذب لذهن معاذ رضي الله تعالى عنه لأهمية ما سيقول عليه الصلاة والسلام، فينتبه معاذ للكلام الذي سيذكر بعد هذه النداءات. وهذا لا شك أنه أسلوب تربوي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه فضيلة كلمة التوحيد، فيه فضيلة كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. فهذه فضيلة عظمى لهذه الكلمة، لا شك أن المقصود بها سيأتي أنها إذا خلصت للإنسان وسلمت للإنسان، لم يخرقها قائلها بناقض شركي أو كفري أو ببدعة، فإن الفضيلة لهذه الكلمة ثابتة له يقينا، فإن الفضيلة لهذه الكلمة ثابتة له يقينا. وفي هذا الحديث فقه معاذ رضي الله تعالى عنه، أو عظيم فقهه رضي الله تعالى عنه، هذا ليس مستغربا منه، فهو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ فأدرك معاذ رضي الله تعالى عنه بقيمة هذه الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها بشارة عظمى لأهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. هذا فيه بيان أيضا أن ليس كل كلام يقال لكل أحد، أن الكلام ليس لكل أحد يقال. لهذا البخاري رحمه الله تعالى عنون لمثل هذا الحديث، أو لهذا الحديث ومثاله، بمن خص علما بمن خص أقواما بالعلم، يعني أن يخص أناسا من الناس بالعلم الذي يفهمونه ويدركونه ويضعونه مواضعه. لا يفهم أناس فهما بعض الكلمات قد تفهم فهما سيئا، فيكون ذلك فيه شر على الناس. فلهذا قرر أهل العلم أن بعض الكلام يجب أن يكون أن يقال لأهله ولا يعرض على غير أهله، لأنه قد يفهم خطأ، وهذا موجود في تاريخ المسلمين بكثرة، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان في الحج أراد أن يتكلم عن موضوع يتعلق بالولاية وما وقع لهم عند ولاية أبي بكر، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أنت في مقام يعني الناس الذين هم قريبا من قد يكونوا لا يفهمون مثل هذا الكلام ونحو من ذلك، ولكن إذا أتيت مدينة رسول الله وخلوت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم بما شئت فيفهموا عنك ويضعوا كلامك في مواضعه. فهذا أمر لا شك أن الواجب على المعلم والمربي والداعي إلى الناس والداعية أن يتخير من الكلام ما يستفيد الناس منه وما يفهمونه وما يضعونه في مواضعه التي أراد الله تبارك وتعالى بها أن توضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لمعاذ: إذن يتكلوا، يعني لما قال معاذ: يا رسول الله ألا أبشر ألا أخبر الناس بها فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فتوقف معاذ رضي الله تعالى عنه فأخبر بها عند موته تأثما، يعني أن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يخبر بمثل هذه الكلمة إلا عند موته، لما وجد أنه ليس يسعه السكوت وعدم التبليغ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس أن يفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية من أن يكون كتم علما من العلم الذي يجب عليه أن يؤديه للناس، وهو أمر مذموم أن يكتم الإنسان العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام بن رجب رحمه الله: وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكذلك يبتغي بذلك وجه الله. كذلك هذا الحديث هو من جنس الحديث الذي قبله في بيان فضيلة هذه الكلمة ومكانة من قالها يبتغي بذلك وجه الله. ثم قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك، يقول الراوي أن الذي شك في الراوي هو الأعمش أحد رواة الحديث، قال أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع، يعني بساط وضعه عليه الصلاة والسلام ففرده، وبدأ الناس يجمعون عليه ما زاد من فضل طعامهم. قال: فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. هذا الحديث كالحديث السابقة في بيان فضيلة هذه الكلمة، وأن من أتى بها صادقا من قلبه فإن لها الأثر العظيم في تبليغه جنات ربنا الكريم. قال: وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت يعني أبو ذر رضي الله تعالى عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث كسابقه كالأحاديث السابقة في المعنى المقصود منه، وهو مكانة وعظمة هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال عند موته، يعني عبادة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت هو من جنس حديث كلام معاذ رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بها عند موته تأثما. فإن الصحابة فإن هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت يرويه مسلم عن الصنابحي، يقول إنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الموت، قال: فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشفدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. فهذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما في هذا الحديث، ويتضح أنه إنما أخبر أو خشي على الناس ما كان خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الناس يضعون الحديث في غير موضعه، فلذا استأنى في ذكره لهذا الحديث إلى أن حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه، وذكر ما علم عن النبي أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، وهو: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. ثم يقول ابن رجب رحمه الله: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذه الأحاديث هي في مدلولها ذات مدلول واحد متقارب في الواقع، ذات مدلول واحد متقارب في الواقع، وإنما ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا السياق ليخلص من ذلك إلى بيان معناها، إلى بيان معناها. لهذا قال بعدها مباشرة: وفي هذا المعنى أحاديث، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وأحاديث هذا الباب نوعان، وأحاديث هذا الباب نوعان، يعني الأحاديث السابقة التي ذكرها والتي لم يذكرها هي تدخل تحت نوعين. ثم قال: أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، إذا طهر من ذنوبه في النار. يعني أن الأحاديث السابقة التي نصت على دخول الجنة لا يعني ذلك أنه سيدخلها مباشرة بالشهادتين فقط، إذا كان مخلطا مرتكبا للكبائر ومقصرا في الواجبات فإنه لا يعني ذلك أنه سيدخلها مباشرة بدون عقوبة تسبقها، بدون عقوبة تسبقها. هذا مراد ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا النص الذي ذكره. ثم قال: وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو ذر أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، وإن زنى ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه استدرك على النبي بأن يقول: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد له ذلك: وإن زنى وإن سرق. فحمل هذا أبو ذر ابن رجب رحمه الله تعالى على أن الحديث لا يمنع من دخول، ليس معناه أنه يدخل الجنة مباشرة، وإنما معناه أنه لا بد أن يدخل الجنة، وإن سبق دخوله الجنة عذاب قضاه الله تبارك وتعالى على مرتكبي هذه الذنوب. ثم قال مؤكد لهذا المعنى، يعني ابن رجب رحمه الله تعالى قال مؤكدا لهذا المعنى: وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يصيبه قبل ذلك ما أصابه. يعني أكد هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى، أو هذا المعنى الذي ذكره لمعنى الأحاديث التي من أتى بها دخل الجنة، من أتى بالشهادة دخل الجنة، قال هذه معناها أنه قد أنه يدخل الجنة يقينا، ولكن لا يلزم منها أنه لا يعذب قبل ذلك. واستدل بهذا الأثر المرفوع عن أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وصحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والثاني، يقصد بذلك المعاني التي تضمنتها الأحاديث السابقة، قال: والثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهو يبين هنا رحمه الله تعالى أن الحديث السابقة التي فيها النص على أن الله تبارك وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقصد بذلك نارا معينة، وهي نار من يخلد في النار، نار من يخلد في النار. أما النار التي أعدها الله تبارك وتعالى لعصاة الموحدين فإنهم سيدخلونها ويخرجون منها برحمة الله تبارك وتعالى وبشفاعة الشافعين. وثبوت خروج أناس من النار ثابت، هذا في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ بن كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من إيمان. فهذا الحديث أمثاله يثبت أن أناسا من أهل الإيمان الإيمان من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون منها. وعليه وهذا النوع من النار أو هذا الدرك من النار هو الذي أطلق أو قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن أهل لا إله إلا الله يدخلونه، وأما الذي يحرم عليهم فهو الدرك الذي يكون فيه أهل الكفر وأهل الإشراك، نسأل الله العافية. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن وهو المنبه وهو الأظهر. ابتدأ بهذا الكلام ابن رجب رحمه الله تعالى يبين كلام أهل العلم في معنى هذه الأحاديث التي أوجبت دخول الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، وكذلك تحريم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فذكر أقوال أهل العلم، ومن نظر في أقوال أهل العلم جميعا يجد أنهم متفقون على أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يخلد في النار، كما أنهم متفقون على أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعني ذلك أنه لا يدخل النار، بل إنه قد يدخل النار ثم يخرج منها برحمة الله تبارك وتعالى وبما شاء الله من الأسباب، قد يكون لذلك أسباب، منها الشفاعة، منها انتهاء عذابه ونحو ذلك من الأسباب التي جعلها الله أسبابا لإخراج من دخل النار من أهل التوحيد. فليس في أهل العلم من قال إن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه لا يدخل النار البتة، ليس أحد من أهل العلم قال هذا القول ولا أعرفه لأحد من أهل العلم، بل الجميع متفقون على أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ثم هو إن عذبه فإنه لا يخلد في النار، ثم إن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بذنوب لم يغفرها الله تبارك وتعالى له ولم يتب هو قبل ذلك فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار إن قضى الله تبارك وتعالى عذابه فيها. هذا ما يتفق عليه أهل العلم عموما، لا يختلفون في هذا إلا إذا كان رجل من أهل البدع أو من أصحاب المذاهب البدعية، لأن هذه الأحاديث التي يسميها بعض أهل العلم أحاديث الوعد، هذا كلام أهل العلم كلهم، هذا كلام أهل العلم كلهم في أن من مات من أهل الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يخلد في النار، وإن كان إذا شاء الله تبارك وتعالى عذابه فإنه سيعذبه ولكنه لا يخلد في النار. وهذه الأحاديث عموما هي التي كما قلت يسميها أهل السنة أحاديث الوعد، هذه أحاديث الوعد، ويقابلها أحاديث الوعيد، يقابلها أحاديث الوعيد. أيضا لأهل السنة موقف منها وبيان لمعناها بناء على الأصول الشرعية، بناء على الأصول والنصوص الشرعية، لأن من ميزة أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص ولا يطرحون شيئا ويأخذون شيئا، لا، بل يجمعون بين النصوص كلها، بل يجمعون بين النصوص كلها. لذا كان كلامهم في أحاديث الوعيد أيضا التي أثبت الله تبارك وتعالى بها النار على من فعل بعض الأفعال كالقاتل وآكل الربا وآكل مال اليتيم ونحو ذلك، هذه الأمور يثبتها أهل السنة كما قال الله تبارك وتعالى، ولكنهم في المقابل يقطعون أن من أراد الله دخوله من مرتكب هذه الكبائر للنار فإنه سيخرج منها يوما من الأيام بشهادة التوحيد، بشهادة التوحيد. وهذا أمر يجمع عليه أهل السنة، هذا أمر يجمع عليه أهل السنة. والأقوال التي سيذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى هي في فلك هذا المعنى، في فلك هذا المعنى. فلذا قال أن القول الأول، وقال الطائفة من العلماء أن هذه الأحاديث التي ذكر رحمه الله تعالى في أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يحجب عن الجنة، أو أن الله حرمه على النار، أو من قال ذلك يبتغي به وجه الله حرمه الله على النار، أو نحو ذلك، كلها في هذا الإطار. وأهل العلم يعني ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى القول الأول في ذلك هو أن لا إله إلا الله لها مقتضى ولها شروط، لها مقتضى ولها شروط، يعني أن من قال لا إله إلا الله عليه أن يشهد أن محمد رسول الله، فإذا شهد أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله لا يعتبر مسلما، لا يعتبر مسلما، فهذا من شروطه. ومن شروطها أداء الصلاة وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. ومن مقتضياتها ولوازمها تجنب الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى، هذه كلها من مقتضيات هذه الشهادة، من مقتضيات هذه الشهادة. لهذا أهل العلم الذين ذكرهم هنا ابن رجب رحمه الله تعالى في من قال القول الأول هو أنه عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وهو ملتزم بمقتضيات هذه الكلمة، بمقتضيات هذه الكلمة ولوازمها وشروطها، لأنها لا تقبل منه وتؤدي ثوابها وفضلها ويستحق ثوابها وفضلها حقا إلا إذا أدى لوازمها ومقتضياتها. لهذا قال بعد هذا النقل عن بعد هذا الذكر لهذا القول قال: وقال الحسن للفرزدق، طبعا الحسن المقصود به هنا الحسن البصري، والفرزدق الشاعر المعروف، قال: وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم، يعني أن الحسن البصري رحمه الله تعالى استغل هذه المناسبة التي يدفن فيها الفرزدق زوجته فقال له: ما أعددت لمثل هذا اليوم، لأنك ستكون في هذا المكان عما قريب، ستكون في هذا المكان الذي دفنت فيه زوجتك ستدفن أنت مثلها أيضا. قال: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، يعني لي وهو له من العمر ربما في ذلك الوقت تعدى 70، قال: أعددت هذه الشهادة. فقال الحسن رضي الله رحمه الله: نعم العدة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، وإياك وقذف المحصنة، وقذف المحصنة، يعني ينبهه على أن قذف المحصنة كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، والشعراء قد يقعون في مثل ذلك فيما يعني يرون من مقتضيات شعرهم. فلذلك نبهه الحسن البصري رحمه الله تعالى على أن هذه الكلمة لا يبيح لك أن تقذف المحصنات، ولا يمنعك من أن تصاب بالعذاب الذي يعذب به من قذف المحصنة. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمود فأين الطنب، يعني أنك إذا قلت لا إله إلا الله هذا عمود الخيمة، فشبه الإسلام بالخيمة، وشهادة أن لا إله إلا الله عمودها، ومن المعلوم أن الخيمة إنما تقوم ابتداء على العمود، ثم الطنب الأطناب والأطراف الخيمة إنما تقوم بالطنب، يعني بالأخشاب مع الحبال والتثبيت

أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففهم عمر، قال ابن رجب رحمه الله، ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة. وفهم الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، يعني إلا بأداء حقوق الشهادتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال يعني أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما، وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم، يقول ابن رجب رحمه الله تعليقا على ذلك، فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. مجموع هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى هو في تأييد القول الأول، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله وأدى لوازمها وحقوقها وشرائطها فهذا يستحق المثوبة التي ذكرت لهذه الكلمة العظيمة، ويستحق دخول الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته ابتداء، ويدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وفضله ابتداء إذا أتى بهذه الكلمة بلوازمها ومقتضياتها. أما من لم يفعل ذلك وإنما أتى بالشهادتين فقط، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم خلط بعد ذلك بأن ترك بعض الأوامر أو ترك الأوامر أو ارتكب بعض المنهيات أو ارتكب منهيات، فهذا في الواقع تدل الأدلة الأخرى الصريحة أيضا على أنه يعاقب. فإن النصوص التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى هنا في بيان هذه الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني أن تكون عبادتك لله خالصة. والعبادة معروفة أن أصولها ورؤوسها وأعظم أركانها هي أركان الإسلام الخمسة أو الأركان الأربعة بعد الشهادتين، ثم أكد له ذلك فقال: وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فهذه الأعمال لا بد منها في دخول الجنة. فإذا جمعتها مع الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة أو حرم الله عليه النار، فإنك ستدرك أن المقصود من ذلك هو أن هذه الكلمة لا بد أن تؤتى أو أن يقولها الإنسان، أن يقولها الإنسان المسلم ويلتزم بلوازمها. ثم أكد ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى بأن العقوبة الدنيوية لم ترفع عمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ارتكب بعض الذنوب أو بعض الأعمال التي يمتنع من أدائها، واستدل على ذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع المرتدين، فإن بعض المرتدين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبوا دفع الزكاة لأبي بكر، أبوا عن دفع الزكاة لأبي بكر، وهم الذين راجع عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، راجعوه في هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلهذا كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه قال: كيف تقاتل الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعترض عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو رد عليه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، بأن لا إله إلا الله لها حقوق، وأن من فرق بين الصلاة والزكاة فهذا لا بد من قتاله لأداء كل حقوق شهادة أن لا إله إلا الله. ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رجعوا إلى قول أبي بكر، فصار كأنه إجماع، فصار إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه على أن من فرق بين حقوق بين الحقوق في الإسلام وأباح لنفسه أو فعل بعضها وامتنع من فعل البعض بأنه يقاتل. والقتال هنا ليس لأنهم لم يؤدوا الزكاة فقط، وإنما لأنهم امتنعوا من الزكاة، امتنعوا من الزكاة ولا يرونها مشروعة عليهم، أو لا يرون أنه يشرع لهم أن يؤدوها للإمام، فلهذا قتلوا. أما من ارتكب شيئا من المحرمات فالحدود الشرعية تحدد العقوبة المتعلقة بكل أحد، ولكن هنا يتكلم أو ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ما يتعلق بالامتناع من بعض الواجبات، بالامتناع من بعض الواجبات، وهو الأمر الذي كان عليه بعض من يطلق عليهم المرتدون في زمن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. فدعم ابن رجب رحمه الله تعالى القول الأول، وقال حين ذكره وهو الأظهر، وهو في الحقيقة قول ظاهر واضح وله أدلته الصريحة الواضحة، ثم قال بعد أن ذكر انتهى من ذكر القول الأول في معنى هاتين معنى الأحاديث السابقة التي ذكرها في فضل لا إله إلا الله، قال: وقد ذهب طائفة، وهذا هو القول الثاني الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري، وأيضا في الواقع منهم أيضا ابن المسيب، ومنهم الضحاك. ثم قال: وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا القول، وهو أن هذه الأحاديث في فضل شهادة أن لا إله إلا الله هي قبل نزول الفرائض وقبل نزول الحدود المرتبطة بالكبائر وتحريم المحرمات، والحقيقة أن هذا قول مرجوح، لأن بعض هذه الأحاديث كان في غزوة تبوك كما في حديث أبي هريرة، فإنه كان في غزوة تبوك حين أصابت الناس أو أصابت الصحابة معهم الرسول صلى الله عليه وسلم المجاعة، ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الطعام الذي جمعوه وأخذ العسكر كلهم أو أخذ الجيش كلهم في أوعيتهم من ذلك الطعام القليل حتى فضلت فضله وزادت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فهذا كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك لا يخفى أنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القول في الحقيقة قول مرجوح، لكن هذا القول إذا نظرنا إليه فإنه يعود إلى النظرة العامة التي قال بها علماء المسلمين ويجمعون عليها، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكفيه ذلك في تحقيق النجاة الكاملة له، لا يكفيه ذلك في تحقيق النجاة الكاملة له، وإنما له النجاة من الخلود، له النجاة من الخلود إذا كان نطقه بهذه الشهادة وإقراره لله جل وعلا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإقراره للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذا كان ذلك صدقا من قلبه ليس مرائيا ولا منافقا. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهؤلاء منهم، يعني الذين قالوا القول الثاني وهو أنها نزلت، أن هذه الأحاديث قبل الفرائض، قال: وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، منهم من يقول إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، يعني أن الزيادة على النص إذا جاء نص ثم جاء نص آخر زاد حكما، هل هذه الزيادة في الحكم تعتبر نسخ لما سبق أو هي زيادة في الحكم مع بقاء الحكم الأصلي والزيادة عليه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، يعني أن الأحاديث هذه منسوخة، وأنه نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا. يعني ابن رجب رحمه الله تعالى يشرح قول الثوري رحمه الله من أن مراده بذلك أن الحديث هذه التي جاءت في الحدود والفرائض هذه شرحت ووضحت ذلك المعنى الموجود في الحديث التي دلت على فضائل شهادة أن لا إله إلا الله. فإن السلف قال كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، أي مبينة مفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة، أي مفسرة لمعنى تلك وموضحة لها. هذا هو القول الثاني، وهو قول كما قلت يتفق مع الإطار العام، ولكنه ليس قولا سديدا في معنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديثه جاءت متأخرة، بعضها جاء متأخر بعد نزول الفرائض وذكر الحدود. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال الطائفة، وهذا هو القول الثالث في المسألة، وهذا هو القول الثالث في معنى هذه الحديث، قال: وقال الطائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقيقه بقول لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقيقه بأن محمد رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الثالث الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو الذي سيطنب رحمه الله تعالى في بيانه ودعمه بالنصوص العديدة. وأصل وهذا القول يعني به أن شهادة أن لا إله إلا الله حين قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقولها مخلصا من قلبه، أو أنه يقولها مستيقنا بها قلبه، أو يعني يصدق أو ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، يعني يقول إن مضمون هذا الكلام، إن مضمون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل معاني عديدة تجعل الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه لا يكون مخلصا الإخلاص الحقيقي المحقق له هذا المعنى والمحقق له هذا الثواب إلا إذا التزم بهذه اللوازم التي تدل على صدق الإخلاص. وهذا هو القول الثالث، وهو الذي يظهر من فعل ابن رجب رحمه الله تعالى أنه يرجحه، مع أنه قال عن قول الحسن ووهب بن منبه أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأن ما من مفتاح إلا وله أسنان، وأن الحسن البصري قال لا إله إلا الله من أدى شروطها وأتى بلوازمها، قال وهو الأظهر يعني من ناحية الأقوال. ولكنه هنا رحمه الله يطنب في بيان حقيقة الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، لأنه أتبعها بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا يمكن أن يكون للشارع قصد في أن يقول مسلم لا إله إلا الله ويتوقف، بل هما شهادتان متلازمتان لا بد من إحداهما، لا بد من الأخرى بعد الأولى، لا بد من الأخرى بعد الأولى. فإذا قال شهادة أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يقول بعدها أشهد أن محمدا رسول الله، لأنه إذا لم يشهد هذه الشهادة فهو في حقيقة الأمر كما يجمع على هذا أهل الإسلام أنه لا يكون داخلا في الإسلام ولا يكون مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهما شهادتان مقترنتان لا يجوز بحال أن يفرق بينهما. فمن شهد أن لا إله إلا الله عليه أن يشهد بأن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله يجب عليه أن يشهد قبل ذلك بلا إله إلا الله. وقبل أن نستطرد في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في الانتصار لهذا القول الثالث، يحسن أن ننبه أن هناك قول رابع في معنى هذه الأحاديث، وهو قول ذكره البخاري رحمه الله تعالى عند حديثه أو عند بعد أن ذكر حديث أبي ذر الذي سبق، فإنه قال البخاري رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. فهذا قول رابع في المسألة، وهو أن من قال هذه الكلمة وقالها عند الموت فإنه لا شك أو في الغالب الأعم إذا قالها عند الموت فإنه يكون صادقا فيها ومخلصا، فيكون هذا من فضائل هذه الكلمة إذا قالها الإنسان أو كانت آخر كلامه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويكون معنى الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أو قال يبتغي بذلك وجه الله أن يكون قالها عند الموت أو يكون قبل الموت، ولكنها تكون بعد توبة وندم على ما كان منه، فإن ذلك يحقق له ثواب هذه الكلمة ويحقق له التحريم على النار ودخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا القول قاله البخاري رحمه الله تعالى، هو صريح في كلامه، وكذلك هو من ضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر هذه المسألة أو ذكر هذه الأحاديث ثم قال رحمه الله: وحقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهو أن ينجذب بكليته إليه دخل الجنة، لأن إخلاصه يجذب قلبه إلى الله، لأن إخلاصه يجذب قلبه إلى الله فيتوب من الذنوب إليه، فإذا مات على هذه الحالة دخل الجنة، فإذا مات على هذه الحالة دخل الجنة. ثم قال رحمه الله: فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين ومات على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته، بل كانت حسناته راجحة فيحرم على النار، لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصرا على ذنب، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء، فلا يبقى في قلبه حينئذ إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، فهذا هو الذي يحرم على النار وإن كان له ذنوب قبل ذلك. فهذا الإيمان وهذه التوبة، ولا زال هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فهذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين وهذه الكراهة لا يتركون له ذنبا إلا محيا عنه كما يمحي النهار الليل، فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. فهذا فيما أراه القول الرابع، وهو قول راجح قوي، وإن كانت الأقوال الأول والثالث والرابع هذه الأقوال كلها تعود إلى معنى متقارب جدا، هي تعود إلى معنى متقارب جدا، وهي أن من قال هذه الكلمة والتزم مدلولها، ومدلول هذه الكلمة الصدق والإخلاص واليقين والمحبة والعلم بهذه الكلمة وعدم الإتيان بناقض لها ولا بناقض لها أو منقص لحقيقتها، فإنه هو المستحق للثواب المذكور بفضل الله تبارك وتعالى، وأينما قلت المستحق بمعنى المستحق لذلك بفضل الله عز وجل، لأن الإنسان لا يستحق على الله إلا ما أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه بفضله تبارك وتعالى. فمن قال هذه الكلمة بهذه المعطيات من الإخلاص والصدق فهو الذي يستحق على الله عز وجل بفضل الله تبارك وتعالى الثواب المذكور في هذه النصوص. ثم نعود إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الكلمة، فهذه هي الأقوال التي ذكرت في هذه في بيان معنى هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من كلام ابن رجب الذي سبق والذي سيأتي ترجيحه للقول الأخير، وهي أن هذه الكلمة مقيدة بهذه القيود التي تعني الإخلاص والصدق. ثم أخذ يشرح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يشرح معاني الإخلاص والصدق الموجب للمحبة النافي لكل ما يتعارض مع محبة الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله تعالى: وقد جاء هذا المعنى، يعني أن الإخلاص هو الاجتناب لما يتعارض مع صدق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك، أن تحجزك عما حرم الله عليك. قال: وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم ولكن إسنادهما لا يصح، يعني أن هذه الرواية لا تصح. وإن كانت هذه الرواية لا تصح فإن المعاني المثبتة لحقيقة القول وصحة هذا القول وهي أنها مقيدة بالإخلاص الذي يوجب التزام محاب الله تبارك وتعالى وتجنب معاصيه وما يسخطه جل وعلا، النصوص في هذا كثيرة وصحيحة ولله الحمد والمنة. ولكن المصنف رحمه الله ابن رجب يذكر المعاني التي قد تكون صريحة في بيان القول، صريحة في بيان القول، وإن كانت ضعيفة ولكنها تسند المقالة، تسند المقالة، وإن كانت المقالة في الحقيقة لا تحتاج إلى مثل هذه الروايات، لا تحتاج إلى مثل هذه الروايات، لأن الأدلة التي سبقت والتي ستأتي كلها تؤيد صحة قول أهل السنة، أعني بذلك القول العام، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل الجنة، سواء كان دخلها ابتداء، وذلك إذا حقق شهادة أن لا إله إلا الله بالإتيان بما أوجب الله والتجنب لما حرم الله، فهذا يدخلها ابتداء، وإلا فإنه سيدخل الجنة بعد أن إذا قضى الله تبارك وتعالى عليه العقوبة، بعد أن يطهر من ذنوبه فإنه سيدخل الجنة. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه، يعني هذه الرواية التي ذكرها أن الإخلاص هو أن تحجزك عما حرم الله عليك. ثم قال: ومن هنا يبدأ رحمه الله بتفصيل هذه المقالة الثالثة. قال: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصا في توحيده. هذا مضمون هذا التفصيل والذي سيأتي، وهو أن الإخلاص يوجب الالتزام والطاعة ويوجب تجنب كل ما يؤدي إلى نقص حقيقة هذه الكلمة. ثم قال: ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، يعني أن التفات العبد للمخلوقين ووقوعه في المعاصي سواء كانت القلبية أو العملية فإن فيه من الانحراف عن معنى التوحيد أو عن معنى الإخلاص على قدر ما فيه من الالتفات للمخلوقين. ثم قال: وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في الصحيح إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر، كما كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. يعني هنا يبين رحمه الله الأمور القادحة في التوحيد، إما بالوقوع بالأعمال التي هي صريحة في الشرك أو ما يسميه بعض أهل العلم الشرك الخفي. وهذه الأبواب الأشياء التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى قد فصلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، فصلها رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، فصلها رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، لأنه اعتنى به في هذا الكتاب عناية فائقة بمعنى كلمة التوحيد وفضل كلمة التوحيد، وبيان ما ينقض هذه الكلمة أو ينقصها، بيان ما ينقض هذه الكلمة من الشرك الأكبر ونحوه، أو ينقص هذه الكلمة من الشرك الأصغر وما يدخل في هذا الباب من القواعد. فاهتم رحمه الله تعالى، وكان كتابه في الواقع من أغنى الكتب في بابه، من أغنى الكتب في بابه. وهذه الموضوعات التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى هنا أنها قادحة في الإخلاص، كلها ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، فمن أراد أن يتوسع وينظر في أدلتها فإنها موجودة فيه بتوسع. غفر الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب ورفع درجته في عليين. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية، وإن كان هذا لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. يعني أن هذه الأمور التي وردت فيها النصوص، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها أو من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ونحو ذلك من النصوص، فإنها أطلق عليها في الشرع كفر وأطلق عليها في الشرع شرك. فهذا كله لا شك أنه إما أن ينقض شهادة التوحيد أو ينقصها أو ينقصها. ثم قال رحمه الله: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أن من جعل هواه هو مطلوبه وهو غاية مراده فقد اتخذه إلها، وهذا ما يريد أو يشير إليه كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية. ثم قال: وقال الحسن: هو الذي، يعني الذي اتخذ إلهه هواه، هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة رحمه الله: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ثم قال رحمه الله: وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف، هكذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع. ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. الواقع أن الهوى هو يدخل في في في في ما يتعلق بالهوى بارتكاب المعاصي التي حرمها الله تبارك وتعالى، وهي من جنس الشهوات التي قد تشتهيها النفوس أو بعض النفوس ثم لا تندفع عنها وإنما تقع فيها، وهي من الشهوات التي يدفعها أهل الصلاح والدين والتقوى والخوف من الله، يدفعونها عن نفوسهم لأنها هي من ضمن الشهوات الموجودة أو التي هي في حقيقتها جزء من جبلة الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الأشياء كلها مما تشتهيها النفوس، لكن المسلم يضعها ويقضي حاجته منها وفق الشرع، وفق الشرع. والمتهور نسأل الله العافية والمتبع لهواه يقضي وطره منها سواء كان وافق الشرع أو خالف الشرع، لأنه إنما يتبع هواه لا يتبع الشرع. وهذه الأشياء كلها في هذا الإطار، ويدخل فيها أيضا عبادة غير الله عز وجل، لأن عبادة غير الله عز وجل هي من جنس الهوى، هي داخلة في ضمن الهوى، لأن هذه المعبودات ليس لها سبب يجعل الإنسان يشتهي أن يعبدها سوى الهوى، بمعنى أن يوافق آباءه أو أنه شيء اعتاده، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. فهم في الواقع هواهم يعني تحقق أو أرادوا أو انجذبوا إلى هواهم لاتباع آبائهم تقليدا لآبائهم، فصار هواهم في هذا. فلهذا قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فيصدق ذلك على أنه اتخذ معبوده من الهوى الذي أراده وأحبه واشتهاه بدون النظر إلى صحة ذلك من عدم صحته، بدون النظر إلى أن هذا المعبود يستحق العبادة أو لا يستحق العبادة. ويدخل في ذلك أيضا ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى من أن الهوى يأتي على معاني عامة وكثيرة، يدخل فيها الشهوات التي يرتكبها بعض الناس. ثم قال رحمه الله: وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم قد كذبتم، وقيل لهم كذبتم. وهذا الحديث أيضا هو من الحديث الضعيفة، لكن المصنف رحمه الله تعالى أيد قوله في هذه المعاني التي سبق ذكرها. قال: ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. هذا كله تأييد لما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى من تأكيد أن شهادة أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها ويتحقق له مراده إذا لم يخلطها بارتكاب المحرمات التي أصلها قادحة في إما محبة الله تبارك وتعالى أو صدق محبة الله عز وجل، أو قادحة في صدق الخوف منه، أو قادحة في صدق التوكل عليه، فإن هذه المنكرات والأعمال التي أصلها من الهوى تقدح في حقيقة صدق ومحبة ومراد من قال لا إله إلا الله، لأنه بارتكابه لهذه الأشياء يقدح فيها، فلا يتحقق له الوعد الذي تعلق بهذه الكلمة. وهنا نتوقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يحققون أو ينطقون بهذه الكلمة صدقا من قلوبهم وصدقا من أيضا أفعالهم، وأن يوفقنا إلى أن نتجنب كل ما يسخطه جل وعلا، وأن نكون على ما يحب جل وعلا إلى أن نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.